ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. حمدت نفسك بنفسك وسجلت ذلك في كتابك لتعلم خلقك بأنك الجدير بأن تحمد، وجعلت ذلك في كتابك آيات تقرأ وترتل. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهد لنفسه بالوحدانية المطلقة وأردف بعد ذلك شهادة الملائكة وأولي العلم من خلقه وسجل ذلك في كتابه ليعلم خلقه بأنه الجدير بأن يوحد، فقال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا رسول الله أرسله ربه بالهدى ودين الحق فبلغ به الرسالة وأدى به الأمانة ونصح به الأمة وكشف به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلاة عليك يا رسول الله وسلام عليك، يا من حق لنا أن نقول في موتك وبموتك: عظمت مصيبتنا وجلت عشية، قيل قد قبض الرسول. فقدنا الوحي والتنزيل فينا يغدو به ويروح جبرائيل. نبي كان يجلو الشك عنا بما يوحى إليه وما يقول: أفاطم إن جزعت فذاك صبر، وإن لم تجزعي فذاك السبيل. فقبر أبيك سيد كل قبر، وفيه سيد الأنبياء الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى كل من سلك طريقه وانتهج سبيله إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أحبابي في الله ويا إخوتي في الإيمان والإسلام، في الإسلام أو في العربية ألفاظ تستوجب على المؤمن أن يعرف دلالتها وأن يربط هذه الألفاظ بواقعها وأن يجعلها لمستحقيها. من هذه الألفاظ لفظة الحب، ولفظة الحب أو كلمة الحب كلمة عظيمة، ولكنها في الإسلام أعظم، لأن الناس يوظفونها في حياتهم بمتطلباتهم الدنيوية، أما الإسلام فإنه يقف بك ليجعل للكلمة دلالتها وليجعل لك واقعها وليبين لك كيف تستخدمها. وقبل أن تستخدم كلمة الحب عليك أن تعلم أن الحب من أعمال القلوب، وما دام الحب من أعمال القلوب فيجب عليك أن تعلم بأنه لا يطلع على الصدق فيه إلا الخالق، لأنه أعلم بقلوب أصحاب قلوب مخلوقيه. ومن هنا فإن الإسلام جاء ليبين لك ما يجب أن يكون أولا وما يجب أن يكون متأخرا. فأنت مرتبط بفطرتك بحب دنيوي، قد تحب ولدك، قد تحب زوجك، قد تحب أباك، قد تحب مالك، هذه أمور ارتبطت بها وجعلتها موطن حبك. الإسلام يقول لك هناك مرتبة أعلى للحب يجب أن تكون موجودة أولا. أنت تحب المال لأنه نعمة، وتحب الولد لأنه نعمة، وتحب الزوجة لأنها نعمة، وتحب متاع الحياة الدنيا لأنه نعمة، ولكن نسيت أولا أن تحب المنعم عليك. فما ينبغي لك أن تجعل حب النعمة مقدما على حب المنعم، بل لابد أن تجعل المنعم أولا، ثم هو لا يحجب فطرتك عن حب هؤلاء. ولذلك قال العلماء بأن حب الله وحب نبي الله واجب. وانظر بعد أن تصلي على حبيب الله محمد، انظر عندما يبين لك درجة التفاوت في الحب، عندما يخاطب الرسول محمدا مبينا له بأن المنهج قد اكتمل وبأن الدين قد تم وبأن النعمة قد أسبغت، فالعيب ليس في الدين وإنما العيب في المتلقي، العيب ليس في البرهان وإنما العيب في العقل الذي لا يقبل البرهان. يقول ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم. وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ثم بعد ذلك يبين حقيقة ثابتة فيقول لنا إن أهل الكتاب يعرفون رسول الله معرفتهم لأبنائهم وليس لأولادهم. لماذا؟ قال لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى، أما الابن فلا يطلق إلا على الذكر، ومعرفة الابن لا تترك مرحلة من مراحل حياته دون تعرف عليها. فأنت أعرف بحياة ابنك أكثر من معرفتك بحياتك أنت. يقول لنا ربنا جل جلاله ذلك: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ثم بعد ذلك يأتي لتفاوت الحب: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. خطأ. حب موهوم، حب مزعوم، حب كاذب. وبلاغة التعبير في القرآن أنه قال أندادا، لأن كل واحد منا اختلف، فهذا أحب زوجته أو زوجة، وهذا أحب ولده، وهذا أحب ماله، وهذا أحب سلطانه، وهذا أحب صحته وجسده، وهذا أحب الزعامة وعشيرته وقريته. إذا كل واحد نصب لنفسه ندا ونسي الحقيقة الأولى، أن يكون الله عز وجل مقدما في الحب. والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله. قارن بين متعلق قلبك وبين واقع حبك لترى هل كنت صادقا، وهل أنت أحببت ربك الحب الذي ينبغي أن يكون. ثم أجب عن نفسك لنفسك: هل أنت صادق أم غير صادق؟ انظر وتأمل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم لم يكن أغنياء ولا أقوياء ولا أصحاب بسطة في العيش ولا سعة في الرزق ولا متاع في الحياة، وإنما وصفهم بوصف واحد، هو بعد أن تصلي على الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. أولا هو قدم حبه أولا، ما أعظم هذه النعمة، يحبهم ويحبونه. ما أمارة حبهم؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. مع المؤمن يكون لينا، مع المؤمن يكون رحيما، مع المؤمن يكون بارا، مع المؤمن يكون بشوشا، مع المؤمن لا يكون مصدر عدوان عليه. لأن الحبيب قال: من حمل السلاح علينا فليس منا. مع المؤمن أن يكون مبتسما، فنبيك عليه الصلاة والسلام قال: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. مع الكافر عزيز، مع الكافر أبي، مع الكافر مستعلم، مع الكافر تظهر عزة دينك، مع الكافر تظهر شعائر عقيدتك في غير ضعف، كما فعل سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات والتسليمات. ماذا فعل؟ قال: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. رسالة من ملك النبي إلى ملكة كافرة تحمل في طياتها الحب الصادق لله، وهي في كلمات بسيطة تعبر أقوى تعبير، لا تحمل هوادة ولا تحمل لينة ولا تحمل أي شيء من أمارات الضعف والمذلة والهوان، وإنما تحمل عزة الإيمان، عزة اليقين، عزة الانتساب إلى الله عز وجل. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. حب لله. أما الناس ألفوا أن يتذوقوا الأطعمة، أن يتذوقوا بألسنتهم مذاق الطعام والشراب، ونسوا أمورا كثيرة من الممكن أن تتذوق. فالجمال يتذوق بالعين، وجمال الكلام يتذوق بالآذان أو بالأذن، وجمال الرائحة يشم بالأنف أو يتذوق بالأنف. كل هذه ألوان من ألوان التذوق. أنت تتذوق أمر الكون كله بجوارح، والملبس يتذوق باليد فيحدث عندك الأثر المعهود أو المعروف. إذن كل حاسة تتذوق ما يناسبها. ولكن نسيت أن الإيمان يتذوق، وأن للإيمان حلاوة، وأن للإيمان طعما ومذاقا. ما الآن التي أتذوق بها الإيمان؟ هل أتذوق بها، أتذوق الإيمان بلساني، أو أتذوق الإيمان بأذني، أو أتذوق الإيمان بنظري، أو أتذوق الإيمان بأنفي؟ لا، تتذوق الإيمان بأعظم جارحة، وهي القلب. القلب، من منكم جرب قلبه وعوده أن يتذوق وأن يحب؟ يتذوق أي شيء؟ يتذوق الإيمان، يتذوق الحب. حب من؟ حب الله أولا، ثم حب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من حب الله. انظر كما روى البخاري في صحيحه: ثلاث من كن فيه ذاق حلاوة الإيمان، وفي رواية وجد حلاوة الإيمان. حلاوة، نعم حلاوة، حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه، ذاق حلاوة الإيمان. ابدأ مع الأولى، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. بلاغة التعبير أنه يقول أحب أي أكثر حبا، ترك لك مجالا ولكنه قليل، لتحب ولدك، لتحب زوجك، لتحب أباه، لكن الخطأ الأكبر أن تقدم ما ينبغي أن يتأخر وأن تؤخر ما ينبغي أن يتقدم. أسمعني الصلاة على رسول الله. ثلاث من كن فيه ذاق حلاوة الإيمان. ضع يدك على قلبك وأنت تسمع حديث رسولك هذا الذي يدلك فيه وبه على كيفية التذوق، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر، وفي رواية إلى الكفر كما يكره أن يقذف به في النار، نعوذ بالله من ذلك، وكان الله وإياكم شرها. إذن حب الله واجب أول، وحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واجب كذلك بالكتاب والسنة والإجماع. ولذلك يعلمك الحبيب صلي عليه، لن يؤمن أحدكم ينفي الإيمان، هل ينفي الكمال أو ينفي الإيمان كله، أي لن يكون أحدكم مكتمل الإيمان أو لن يكون عنده إيمان. الأولى أنه ينفي الإيمان، ولكن البعض يقول كمال الإيمان. لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. مسلم في صحيحه تأمل واجعل مقياس حبك هذا، هل تحب النبي أكثر من ولدك؟ هل تحب النبي أكثر من والدك؟ هل تحب النبي أكثر من الناس كلهم؟ أظن أن الأمر يحتاج إلى وقفة. وعن أنس كما روى البخاري، دخل عمر بن الخطاب على الحبيب محمد فقال له: لأنت أحب إلي يا رسول الله من مالي وولدي والناس. قال له: لن تكون حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. سيدنا عمر قال: الحقيقة إلا نفسي. قال: إلا نفسي. قال: لا، لم يرضى النبي من عمر أن يقول هذا القول. أعلمه أن الحب هنا ليس صادقا، وأن الحب هنا فيه انتقاص. متى يكون كاملا؟ حتى يكون حبيبك محمد أحب إليك من نفسك، من نفسك والتقييد التي بين جنبيك، لأنك قد تظن أن النفس ما ظهر منك، لا، من نفسك التي بين جنبيك، أن تكون محبا لرسول الله. خرج سيدنا عمر وعاد وقال: والله يا رسول الله ولأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر، الآن يا عمر، أريد منك أن تجعل ترمومترات مقاييس الحب أمامك، وقس بها درجة الحب عندك، وانظر إلى الدرجة التي تعطيك، هل تعطيك 20% أو 30 أم أنها تعطيك الأكثر؟ أظن أنتم أعلموا بالإجابة والله أعلم. إن كلمة الحب ليس المقصود منها أن نقولها أو أن نقول والله إني أحب الله وأحب رسوله. لها أمارات، لها معطيات، لها دلالات. أولا أن تكون حاملا لمنهج رسول الله، حاملا لدعوة رسول الله، لأن الله عز وجل قال للرسول ادعو وأنت ضمن هؤلاء، لأن كل أمر ورد في القرآن للرسول تدخل الأمة فيه إلا إذا جاء مخصص، فإن لم يأتي مخصص فالأمر عام والأمة كلها تحت هذا الأمر. أدعو ماذا؟ إلى ما ندعو؟ هل ندعو إلى متاع الحياة الدنيا؟ اعلم كيفية الدعوة. ادعو إلى سبيل ربك بالعصاية، بالقوة، بالجبروت، بالعنف. ذا انظر إلى منطوق القرآن وترتيب المنهج لأسلوب الدعوة مع رسول الله، فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بالحكمة، لماذا قدم الحكمة ولماذا وصف الموعظة بالحسنة ولماذا جاء بكلمة الموعظة بعد أن تصلي على الرسول؟ قدم الحكمة لأنها تخاطب العقل أولا، فإن خاطبت العقل بما يليق به واستطعت أن تقنع صاحبه بذلك فمن الأيسر والسهل عليك بعد ذلك أن تصل إلى شغاف قلبه. والموعظة التي تخاطب القلب، ولكن الموعظة لا تكون إلا بين حبيبين، الموعظة لا تكون إلا بين محب لمحب. ومن هنا فإنه لا يقبل منك أن تكون عنيفا. ثم وصفها بالموعظة الحسنة. انظر، تقول لي الموعظة لم تستخدم كلمة الموعظة في القرآن إلا بين المحبين، مع الزوج وزوجه، واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، لم يكن يبين له أو يشرح له أو يوضح له، وإنما قال يعظه. ما أحوجنا جميعا إلى أن نأخذ منطق الدعوة ومنهج الدعوة لنخاطب به عقولا مجمدة وقلوبا غلفة، وأن نفعل ما فعله الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو البر الرحيم الرؤوف الرحيم، لا يعرف العنف ولا يعرف القسوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحب يقتضي منك أن تعمل كما عمل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو قال لك تركت فيكم، لم يكن لكم، فيكم ما إن تمسكتم به. انظر، لم يكن ما إن أمسكته، وإنما تمسكتم، وكأن الأمة كلها تنهض وتطلب منهج رسول الله وتطلب الفوز والنجاة، ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، لن تضلوا أبدا. وكلمة أبدا عندما تأتي مع لن تفيد التأبيد، مع أن الزمخشري يقول بأن لن في حد ذاتها عنده تفيد التأبيد، فكيف إذا جاءت كلمة أبدا؟ إذن الضلال لا يوجد في الأمة إذا استمعت إلى رسولها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لن تضل الأمة في حياتها، لن تضل الأمة في تواجدها، لن تضل الأمة في تعاملها، لن تضل الأمة في عقيدتها، لن تضل الأمة في عبادتها، لن تضل الأمة في شرعتها، لن تضل الأمة في حياة الأمة في حياتها في أي لحظة من اللحظات، ما إن تمسكت بأمرين. ما هما؟ كتاب الله وسنتي. وسنتي فعلك لكل خبيث في واقع حياتك دليل على أنك ما تحب الله ولا تحب رسوله. ترى التاجر يغش، واعلموا بأنه ليس في مقدور أي دولة في العالم أن تحدث الأمن المادي، لأنه يصعب على أي دولة مهما كانت عظمتها أن تمنع الجريمة في واقع مادة قد تقلل، إلا أنها لم تجعلها منعدمة. متى تكون منعدمة؟ إذا حاربتها في عالم الفكر وجعلت القلب مليئا بحب الله وحب رسوله، مليئا بحب الخير، مليئا بحب الفلاح، مليئا بحب النجاة، مليئا برابطة تجمع المؤمنين تحت لواء واحد. ما أحوجنا جميعا إلى أن نغرس هذا الفكرة في قلوبنا، وأن نحارب كل سلبية في واقع حياتنا، وأن ننظر إلى كل خارج عن المنهجية وعن الحق نظرة كلية حتى نستطيع أن نعاقبه وأن نمنعه من الإضرار بالناس والمجتمع والوطن. أمة ما أدركت كينونتها، ولذلك بعد أن تصلي على الحبيب محمد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. ولكن الأمة تنأى والسنة مليئة، لابد أن تحكمها. فلا وربك لا يؤمنون، قسم من الله، قسم لمن؟ للحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الله أكبر، ما أعظم التعبير وما أبلغه وما أفصحه وما أبينه. قال حتى يحكموك، لم يقل حتى تحكم، لأنه لو قال حتى تحكم إذن هو الذي يطلب التحكيم أو الحكم. أما حتى يحكموك أي حتى يطلبوا تحكيمك أنت يا رسول الله. حتى يحكموك فيما شجر بينه، لم يحدد نوعية الخلاف ولا الشجار. مع زوجك حكم منهج رسولك، مع جارك حكم منهج رسولك، مع أبيك وأمك حكم منهج رسولك، مع أخيك حكم منهج رسولك، في الميراث حكم منهج رسولك. لا تأخذ المال كله فأنت بأخذك لمال المال النفي تصل إلى حد الكفر. حد الكفر لا تتعجب. انظر معي بعد أن تصلي على الرسول، لا تقل لي أنا أصلي وأنا أحب الله وأحب رسوله وأنت منعت المواريث وأكلت التراث أكلا لما كما عبر القرآن. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، أعطى الحقوق. والثاني، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. حر نارا خالدا. وإن كان العلماء يقولون أن كلمة الخلود لا تستوجب التأبيد، لا تستوجب التأبيد، إلا أن كلمة الخلود وردت مع آكل الميراث ووردت مع الكافر. إذن وعيد شديد من من الله، في الكتاب وأنت تقرأه، وفي القرآن وأنت ترتله وتتلوه وتسمعه، ومع ذلك حكمت هواك وأشبعت رغبتك. هل أنت بحق تحب الله ورسوله؟ انظر إلى التالية بعد أن تصلي على الحبيب: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. قبلت الحب ولكن على مضض، لست محبا لرسول الله، لست محبا لله. وانظر إلى الثالثة: ويسلم، ويأتي بالمفعول المطلق المؤكد، ويسلم تسليما. صلاة عليك يا رسول الله، وسلام عليك يا رسول الله. ما أحوجنا جميعا إلى أن نقدم حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كل شيء يتعلق بنا في حياتنا. قلت ما سمعتم، نفعني الله وإياكم به أو كما قال. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على الرسول محمد وآله ومن سلك طريقه وانتهج سبيله إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباء في الله، هيا بنا نجلس سويا في محراب حب الله ورسوله. وقبل أن نجلس في ذلك المحراب، هيا بنا نزيل عن أنفسنا أضران الحب الجاهلي وأضران حب الدنيا، حتى نهيئ أنفسنا لأن نحمل تبعة الرسالة وهم الدعوة. لأن الله عز وجل قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. مفعول يدعو محذوف، من؟ الناس أجمعين. المؤمن يدعى ويدعو وتدعو غيره، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وبعدها يقول بآيات: كنتم خير أمة أخرجت للناس. نحن الأمة التي ورثت أمانة الدعوة لتقود العالم، لا بهمجية وغطرسة وفوضوية، لا، ولا بتدمير وإفساد وإهلاك، وإنما بالقيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. ماذا نصنع؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. شوف، قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان، ليس لأنهما أفضل من الإيمان، ولإنما لأنهما أعظم مما في الإيمان، لأنهما من الإيمان وأعظم ما في الإيمان أن تأمر بالمعروف وأن تكون عاملا لإزهاق المنكر. أمة أخرجت لتقود العالم ما استطاعت أن تقود نفسها، بل أنت ما استطعت أن تقود نفسك في بيتك، في بيتك ما استطعت أن تقود نفسك، أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر في بيتك. فخرجت ابنتك عاهرة وزوجك سافرة وابنك ماجن يشرب الدخان ويفعل ويفعل ويفعل، هل أحسنت؟ هل أتقنت؟ هل وفيت؟ وتحاول أن تطالب غيرك وأنت لا تقدر أن تحكم ثلاثة أفراد. أنت أيها المطالب لا تقدر على أن تحمل تبعة بيتك وحدك فقط، فهل تكون صادقا في حب رسولك وحب ربك؟ لا والله. انظر وتأمل، الأمة إن لم تستجب، انظر إلى الوعيد ولن أطيل، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله عز وجل أن يبعث عليكم عقابا. من الذي يبعث علينا العقاب؟ الله. أنت لا تقدر على رب البشر، ضعيف، فكيف بك إذا توجه إليك ربك وجعلك محلا لانتقامه؟ هل تستطيع أن تدفع انتقام ربك؟ أظن أن الإجابة معلومة. فتدعون فلا يستجاب لكم. انظر إلى القرآن عندما يأمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، قل إن كان آباؤك وأبناؤك وإخوانك وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، ماذا يحدث؟ انظر إلى الوعيد، وهو وعيد رب وخالق لمخلوق، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الله، أما هزت فيك هذه الآية الكريمة من كتاب الله مشاعر الانتماء إلى الله وإلى رسوله؟ قل، كل ما يتعلق بك جاء في الآية. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، لأنك عندما تريد أن تقدم لا بد أن تؤخر، تقدم ما تريد على ما يراد منك، تقدم مرادك على مراد الله ومراد رسول الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. تسمع الأذان، تجلس أمام التلفاز، قدمت. تسمع الأذان وأنت في الحقل تعمل ولم تصلي، قدمت. تسمع الأذان وأنت تلهو مع زوجك ولم تصلي، قدمت حبك لزوجك على طاعة الله. التقديم كثير. وشوف بعد ما سمعنا الصلاة على الحبيب عشان تظهر حبك للرسول وحبك لله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، بس لا، عندما تسمع الحديث تشعر بالقول، أعلى من ترفض القائل بالحديث يبقى أنت رفعت صوتك على رسول الله، لأن النهي في حياة النبي وبعد موت النبي قائم. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الله أكبر. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، نعم، آيات وتسمى بسورة الأدب الرفيع تكون لنا. واعلموا أن فيكم رسول الله. موجود، السنة موجودة، ولكن بعض المتنطعين نحن لن نعمل إلا بالقرآن، ويدعون حب الله وحب رسوله. ولذلك يكون الحبيب في الحديث المروي بسند صحيح: سيأتي زمان على أمتي يكون الرجل متكئا على أريكته، متكئا على أريكته، قاعد متجسطا، يأتيه الأمر من أمري قال رسول الله. يقول لك لا، أنا عاوزك تجيب لي آية منين؟ من القرآن. يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ومثله إيه؟ معه، اللي هو السنة. يقول لك بس في حاجة، نعم، أصلها أحاديث أحاد، وأحاديث الأحاد يعني أحاديث يعني لا يعمل بها في العقيدة ومش عارف إيه. من الذي قال ذلك؟ من الذي قال بأن أحاديث الأحاد لا يعمل بها؟ صلى على الحبيب. هل هذا دليل على حبك وانتمائك لله ولرسوله؟ أنت كذاب، أنت داعش، أنت دخيل، تريد أن تهدم الإسلام ورموز الإسلام وعظمة الإسلام في بلد الإسلام. أيها الكذاب المخادع، انظر: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. خبر أحد. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس أحد. إرسال النبي لمعاذ وعلي إلى اليمن خبر أحد، لأن معاذا وصل إلى اليمن وسيبلغ أهل اليمن منفردا خبر أحد. إرسال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرسل لزعماء الكفر وطواغيت البشرية كانوا أحادا يبلغون عن رسول الله. من الذي قال بأن أحاديث الآحاد لا يعمل بها؟ هذا افتراء وتجني واعتداء على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جماعة الإيمان والإسلام نقول كما يقولون: هيا بنا. لن نقول هيا بنا نلعب، هيا بنا نحب. نحب من؟ الله أولا، ثم الرسول. هيا بنا نجدد إيماننا، هيا بنا نوثق حقيقة يقيننا، هيا بنا نصحح عقيدتنا، هيا بنا نوثق الروابط بيننا وبين الله وبيننا وبين رسوله، لأنها مقطعة، مقطعة بحبائل الشيطان. وأنت ما رضيت أن تترك هذا. إذن إذا كنت تحب النبي صدقا وحقا فاعلم بأن حبيبك قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، والنقيض: ومن عصاني فقد أبى. ها هل تريد أن تنأى عن جنة ربك؟ إذن ترتبات الأثار التي تترتب على حبنا لله وحبنا لرسول الله أن نتوحد وأن نتآلف وأن نتعارض وأن يكون المنهج واحدا، لأن أصل الدين أن يجمع لا يفرق، وأن يوحد لا يقسم، وأن يغرس الحب في قلوب أتباعه وأحبابه وأصحابه لا أن يغرس الحقد. إلى من تنتمي؟ إلى الله ثم إلى الرسول، لا تنتمي لشيخ ولا لفلان ولا لهذا ولا لذاك، وإنما انتمي إلى الإسلام، انتمي إلى قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام وجماعة الإيمان. أنا لا أريد الإطالة، فإن الموضوع كبير والوقت لا يتحمله، ولكني أسأل ربي أن يزين قلوبنا بالإيمان، وأن يكره إلينا الكفر واليقين، أن يكره إلينا الكفر والطغيان، وأن يشرح صدورنا بالإخلاص للديان، وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم فرق كربنا، وسدد ديوننا، وأصلح أحوالنا، واشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وحد بين صفوفنا، وألف بين قلوبنا، واجمعنا بالحق واجمع الحق بنا، وكن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض، ولطفت بخلق الأجنة في بطون أمهاتها، ألطف بنا في قضائك وقدرك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك. اللهم احفظ بلادنا هذه وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكر يدبر لها أو يحيق بها يا رب العالمين، واجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأقوالنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأن تجعلنا من الذين يتركون دنياهم على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ومن أحسن قولا